بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، من مكان طيب طاهر مبارك، من ساحة المسجد الكبير بمضطرب لمحافظة القليوبية، حيث يطيب لنا اخوتنا اخوة الايمان ان ننقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك ان شاء الله. ايها الاخوة المؤمنين، ودائما نستهل لقاءنا بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، فبعد لحظات نستمع الى تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الاحزاب. وسورة الاحزاب اخوة الايمان سورة مدنية، واياتها 73 آية، وتناولت حياة المسلمين الخاصة والعامة، وجاءت بما يدخل للأمة السعادة والرقي. وأبطلت هذه السورة بعض العادات الموروثة كالتبني والظهار. ولقد سميت هذه السورة إخوة الإيمان بسورة الأحزاب لأن المشركين قد تحزبوا على المسلمين من كل ناحية، ولكن الله تبارك وتعالى ردهم مدحورين، وكفى الله المؤمنين القتال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول: لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. ايها الاخوة المؤمنين، وبدءا من الآية 31 من سورة الأحزاب، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسمين. Thank you. Oh. Thank you. الله